وبين لنا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن الذي التقط اللقيط وهو الولد المنبود والنبذ الطرح، فعمر رضي الله تعالى عنه لما أتاه الرجل باللقيط قال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ قال: وجدتها مضيعة أو خفت عليها. فقال له أو أخبره عريفه إنه رجل صالح، فأمره عمر رضي الله تعالى عنه أن يحتفظ به، وقال: ولاؤه لك ونعطيك نفقته، أي من بيت مال المسلمين. وموضوع المنبوذ واللقيط له حيز كبير جدا في كتب الفقه في إلحاق نسبه في من إذا ادعاه إنسان وإذا لم يدعيه أحد. ولذا جاء مالك رحمه الله بهذا الباب: القضاء في إلحاق الولد بأبيه. وإلحاق الولد بأبيه حينما يكون هناك نزاع، أما إذا لم يكن نزاع فعلى القاعدة الأساسية: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومن قضايا المنبوذ أو اللقيط أنه إن وجد معه مال فإنه ملك له ينفق عليه من هذا المال، فإن فضل شيء يملك إليه إذا كبر، وإذا لم يوجد معه مال فكما قال عمر رضي الله تعالى عنه: نعطيك رزقه أو نفقته، وذلك من بيت مال المسلمين. فإذا لم يكن هناك بيت مال للمسلمين منتظم، من أين تكون نفقته على الذي التقطه؟ ويقول مالك: لا يحق لمن التقطه وأخذه أن ينبذه بعد ذلك، لأنه أصبح في عهدته وفي ولايته، فيتعين عليه إجبارا أن ينفق عليه حتى يكبر. فإن كان أنفق متطوعا فلا يرجع عليه بشيء، لأن من تطوع بصدقة لا يجوز أن يعود فيها. وإن كان ينفق على نية أنه يرجع عليه إذا كبر وادخر وأصبح ذا مال، له حق أن يطالبه بما أنفق عليه في صغره. فإذا كان الذي التقطه لا مال له ولا يستطيع أن ينفق عليه، تعين على جماعة المسلمين أن يقرروا له النفقة اللازمة، وهذا هو التضامن الإسلامي. وهذا هو قول الصحابي: خشيت ضياعها. ما الذي حملك على أخذ هذه النسمة؟ قال: خشيت ضياعها، يعني هلاكها. إذن كفالة اللقيط فرض كفاية، إذا قام به شخص سقط عن الجميع، وإذا لم يوجد من يقوم به أو وجد بيت مال المسلمين فبيت مال المسلمين أحق به، لأنه عن عموم المسلمين. ثم حكم هذا اللقيط عبد ولا حر، مسلم أو غير مسلم، تقدم لنا بأنه حر. قال عمر: ولك ولاؤه. وكيف يكون الولاء مع الحرية؟ قالوا: الولاء هنا ولاء الرعاية والحفاظ عليه، وليس ولاء العتق للرقيق. وهو حر لأنه ولد في أرض الإسلام وفي بين أشخاص مسلمين أحرار، والولد يكون تابعا لأمه في الرق والحرية، وتابع لأفضل الدين عند أبويه. فاللقيط يحكم له بالحسنيين: الحرية والإسلام. أما إذا كان لقيطا في قرية كلها نصارى، إن وجد فيها مسلم واحد حكم بإسلامه، وإن لم يوجد فيها حكم بدين قريته منهم وجماعتهم. وعلى هذا إذا كبر هذا اللقيط وصار في عهدة الذي وجد، ثم بعد ذلك جنى جناية أو جني عليه، إذا جنى جناية من يقوم بتلك الجناية؟ جناية فيها أموال، أتلف مالا، من الذي يعوض هذا المال الذي أتلفه؟ وليه. إذا جني عليه، اعتدى عليه إنسان فأتلف له مالا أو أتلف منه عضوا، وليه الذي قام به هو الذي يطالب، فإذا كبر وصار بالغا يطالب لنفسه، إن شاء سامح وعفى، وإن شاء طالب بالقصاص أو بالأرث. وهكذا يصبح فيما بعد له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. هذا اللقيط فيما بعد لو جاء إنسان وادعاه أنه ولده، ماذا يكون الحكم؟ هذا الباب جاء به مالك رحمه الله بعد مبحث اللقيط ليبين إلحاق الولد بأبيه في النسب. فهذا اللقيط إذا جاء شخص فيما بعد وقال هذا ولدي، فهل الذي التقطه يقول لا هو لي وأنا أولى به منك؟ أيهما أحق؟ الذي يدعي الولادة ويلحق به نسبا، أو يكون تابعا للذي التقطه؟ من أحق به؟ الذي يدعي إيش؟ أنه أبوه، بشرط أن يكون ممكنا، بمعنى ممكن السن بينهما. لو كان اللقيط في سن العاشرة وجاء شخص في سن 15 وادعاه هذا ولدي، طب هذا عمره 10 سنين، يعني مولود انت عمرك 5 سنين، وهل يمكن ان تكون ابا وعمرك 5 سنين؟ ما يمكن هذا. لو ان اللقيط عمره 10 سنين وجاء عمره 20 سنة يقول هذا ولدي، هل ممكن ولد عمره 10 سنين ان ينجب ولدا؟ هذا فيه بعد، لا نستبعد، قد يكون ولكن ندرة بمكان. فإذا كان من الممكن أن يكون أبا له نقول تفضل، ونلحق الولد به لإقامة النسب والحفاظ عليه.